الآن سيداتي وسادتي سنستمع إلى المطرب عبد الحليم حافظ في بعض أغنياته. بعد الاستراحة القصيرة دي أظن من حقكم علينا أننا نسمعكم سيد الأغنية العاطفية الأستاذ عبد الحليم حافظ. Thank you. القلب اللي فاتني وعاش معاكم وقال حبايبي عايش معاكم على هواكم والاسم قلبي قلبي اللي فاتني وعاش معاكم وقال حبايبي عايش معاكم على هواكم والاسم قلبي قلبي اللي فاتني وعاش معاكم وقال حبايبي عايش معاكم على هواكم والاسم قلبي. يخصمني لما تخصموني يصالحني لما تصالحوني قلبي قلبي لتخونوا. Thank you.